فأول طالئ فجر تلوبه، فلا بد أن يتحمل الإنسان ويتصبر. يقول فالحليم لا يستفزه البدوات ولا يستفزه الذين لا يعلمون، ولا يقلقه أهل الخوف والخفة والجهل، بل هو غفور ثابت ذو أنات يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تملكه أوائلها، وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستفزه دواعي الغضب والشهوة. فبالعلم تنكشف له مواقع السر الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه، وعند الشر فيصبر عنه. فالعلم يعرفه رده والحلم يثبته عليه. واذا شئت ان ترى بصيرا بالخير والشر لا صبر له على هذا ولا عن هذا رايته، واذا شئت ان ترى صابرا على المساق لا بصيرة له رأيته، وإذا كنت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته، وإذا كنت أن ترى بصيرا صابرا لم تكن، فإذا رأيته فقد رأيت إمام هدى فاستمسك بغرضه. والوقار والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته. يقول ولشدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها يشير إلى ذلك بحسب علومنا القاصرة وأذهاننا الجامدة وعبارتنا الناقصة، ولكن نحن أبناء الزمان والناس في زمانهم أشبه منهم بآبائهم، ولكل زمان دولة ورجال. فالسكينة فعيمة من السكون، وهو طمأنينة القلب واستقراء، وأصلها في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح وهي عامة وخاصة. فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى أقسامها. أعلى درجات السكينة حاجة الأنبياء عليهم على الذين الصلاة والسلام. تكون كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد ألقي في المنجنيق مسافرة إلى ما أظلم له أعداء الله من النار. فمن الله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر. طبعا تعبير السفر هو تعبير يعني مجازي، لأن السفر هو عبارة هنا لما يعني إبراهيم عليه السلام أدخلوه في النار من الباب، لا لهم بنوا له بنيانا عاليا ثم وأضرموا فيه النيران، البنيان مغلق يعني أضرموا فيه النيران ثم وضعوه على المنجنيق، هذه المدفع يعني بنيتوه على المنجنيق ثم رموه في الهواء حتى يسكن في داخل هذه النار بحيث لا يستطيع انفراد من مثل هذا البناء المقصر، واضح؟ فإبراهيم عليه السلام في أشد لحظات الابتلاء وهو هذه المرحلة الجمالية التي قطعها من ساعة انطلاق البنجنيق إلى أن دخل في هذه النيران يطلق عليها الإيمان مكملا هذا السفر، السفر من البنجنيق إلى النار. إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظة كان في أعلى درجات السكينة والطمأنينة والوقار والثقة بالله عز وجل، فما كان له من قول إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فصوغ أمره إلى الله وتوكل على الله ويعني تحمل في سبيل الله هذا العنة وهذا العذاب. ويروى في بعض الآثار أن طبعا صح الحديث بأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال المؤمنون حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم فاختلهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يروى في بعض الأثر عند تفسير قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي وفى، أن إبراهيم عليه السلام في تلك اللحظة وهو في هذا السفر الذي استغرق ثواني معدودات عرض له جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، لأنك مخلوق وإنما حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال حسبي الله يعني وحده ونعم الوكيل. طبعا كما تعلمون أن الحسب أو التوكل لا يكون إلا على الله وحده، وإلا فإن بعض الناس يخطئون ويقولون إيه يعني في تفسير قوله تعالى يعني الذي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يظنون أن معناها يعني حسبك وكفيك الله والمؤمنون معك يكفونك، لا هذا التفسير غير المقبول على الإطلاق، وإنما يا أيها النبي حسبك الله، الله كافيك وكافي المؤمنين وحسب المؤمنين أيضا،

فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الأمراض. فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي ممتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي ابتلى بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليها. فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله. يعني إذا خطرت وساوس على قلب المؤمن فينبغي أن لأنه ما يظن أن هذا الوساوس طرأت على قلبه أنه ناقص عند الله. لا بالعكس، كما نضرب المثال كثيرا لمن يكون من الوسوسة، يعني أن اللص إذا أراد أن يسرق بيتا هل يأتي إلى خربة خرابة مثلا يذهب ويحوم أو يسقى ما فيها إلا الجدران؟ لا، الذي يريد أن يسرق يدخل ويبحث عما يعني خف ثم هو غلا ثمن وليسرقه. كذلك الشيطان لو كان القلب خاويا تماما لما أتى ليسرق ليسرق منه الإله، لكن لأنه عارف أن هذا القلب فيه إيمان ويريد أن يدخل حتى يسرق منه هذا الإله. فإذا لا ينبغي لمن يوسوس أن يظن أن هذا إنه كان أصل صار من كذا وأنه يعني أن هذا نقص من الوسوس عندما لا، ده هو اللص عارف أن فيه إيمان ويسرق. هو الدليل الدليل استفراع هذا الشخص الذي يدخل لهذا الكلام تماما كما فعل الصحابة من قبل حينما كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله إن أحدا لا يجد في قلبه أو في نفسه ما لو يكون حرمة مثلا لكان أحب إليه من أن يمسك به. واضح، يعني إن أحدا لا يجد في نفسه من الوساوس يبغض اللطف بها ولا يستطيع أن يمسك، ولو أنه خير بين أن يفرق حتى يصير فحما أسود أهون عليه من أن يمسك بهذا الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه ذلك أو ذاك طريق الإيمان. وفي رواية حديث أخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده لا وسوسة، يعني ما استطاع أن ينال منك سوى هذه الخطرات العابرة. ولذلك وصف الله بقوله الوسوات الخناس، يكتب الوسوات عند الغفلة، أما إذا ذكر العبد الله فإنه يحنث ويهرب ويسعى. على أي الأحوال يعني موضوع أن الوساوس خطر على قلب المؤمن وهو يستطيع ولا يستطيع النطق بها، هذا في حد ذاته دليل على ايمانه وعلى حياه قلبه، وان هذا النطق دخل ان يسبق شيئا فانت يعني ترده. يقول الحافظ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها السكينه عند القيام بوظائف العبوديه، وهي التي تورث الخضوع والخشوع ورفض الطرف وجمعيه القلب على الله تعالى، بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه. والخشوع نتيجه هذه السكينه وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما الأسباب التي تجلب أو تجلب السكينة؟ يقول: قلت سببها ابتلاء مراقبة العبد لربه جل وعلا حتى كأنه يراه، يعني التمكن من مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فابتلاء هذه المراقبة حتى كأنك ترى الله، وكلما اكتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب، كيف تجد هذا أصله ومنبعه؟ والمقصود أن العبد محتاج إلى السكينة في المواطن الثلاث، وهي المواضع التي يحتاج فيها الإنسان إلى السكينة. أولا: عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيد. يعني السكينة من الوساوس تأتي وتعترض طريق الإنسان حتى تقتلع جذور شجرة الإيمان من قلبه. يعني وساوس لو هو طبقها وامن بها لخرج من الاسلام. هذا اول موضع واهم موضع يحتاج فيه للسكينه حتى يثبت ويستقر ولا يزيد. ثانيا: عند الوساوس والخطرات القادحه في اعمال الايمان، لان تقوى وتصير هموما وهموما وارادات لم تجد بها ايمانه. اذا اول الايمان ثانيا العمل. ثالثا: عند اسباب المخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأته. رابعا: عند اسباب الفرح، عند الفرح ايضا يحتاج الانسان الى السكينه،

فما نقول ابدا كما يقول الاطباء الغربيون مثلا السرطان ليس له دواء، السكر ليس له دواء يعني يستقيم مثلا، لكن نقول له دواء لكننا لم نكتشف لم نعرف، لكن له دواء لان الخالق مذكر اخر ان الله الذي ينزل الداء ينزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله الا داء واحدا هو الهرم الشيخوخه والايه والموت. نعم. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني يراعي هذا الاذى، يعني حتى الحديث ده لو ان الحديث ده لم ينصح، لكن تامل الحديث الاخر حينما كان عليه الصلاه والسلام يعود ميرا ماذا كان يقول؟ اللهم اذهب الباس رب الناس. تاملوا كم مره تكررت ماده شفاء ومشتقاتها، هذا لضعف التفاؤل والتنفيذ والامل وانه سوف يشفى. فالامل مهم جدا ان يتسلح الانسان به. اللهم اذهب الباس رب الناس، اشفي انت الشافي. ليه؟ لا شفاء ثلاثه الا شفاءك اربعه، شفاء خمسه لا يغادر سقمه، يعني شفاء من المرض الذي لا يكون بعده نكفه، لان كثير من الامراض حتى لو شفي الانسان بعدما تعطى الدواء ممكن بعد كده الانسان او الاخر يدخل نكته ويرجع المرض من جديد، لكن انظر الى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على ان يدعو له بشفاء لا يغادر سقما، حيث لا يعد له المرض ابدا ولا يحصل نكته وانتكاسه. يعني نريد ان نقتبس من هذه الاداب النبويه ان الامه ايضا اذا مرضت ننفس لها في الادب، ولا اقول نكذب كما يكذب بعض الاطباء ويقولوا حاليا في تقرير جاي ان الدواء المرض بتاع الزاد ده فيه دواء موجود دلوقتي وبيصنعوه مثلا في اوروبا، هو ما يقولش فيه حاجه، لكن هو عايز يعني يشعر اهميه تحسن الحاله النفسيه له وانعكاسها على الحاله العضويه لانها تاثير كبير. فما نقول تلفت هذا المسجد، لكننا سوف ناتي لكلام من لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى الذي بشرنا بان النصر والتمكين والمستقبل لهذا الدين. فاذا ينبغي ان نلتزم قول النبي عليه السلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من هديه ومن صفاته ما ذكره في هذا الحديث، وانا مبشرهم اذا ايتوا، فعلينا ان نبشر الناس الى ايتوا واذا يعني اجل همت الخطوب. فيكفي ان هذا الامل فتح الله هذا الامل لاكبر الخلق لاكثر الخلق اجراما وهم المنافقون، دعاهم الله سبحانه وتعالى الى التوبه، ودعا اهل الكتاب والنصارى الذين كذبوه وشتموه دعاهم الى التوبه فقال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، ودعا المشركين الى التوبه فتح لهم باب الامل في الجنه فقال كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، دعا العصاة المشركين على انفسهم في المعاصي، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان الجميع جميعا لما فيه الشرك اذا تاب الانسان انه هو الغفور الرحيم. ولذلك يقول ابن مسعود اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله واليأس من روح الله. وقد روى ابن ماجه بسنده عن حفصة وسوائل ابن خالد رضي الله تعالى عنهم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعامل شيئا فأعناه عليه فقال لا تيأس من الرزق ما تهذبت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه فسق ثم يرزقه الله عز وجل. هذا حديث رواه ابن ماجه وقال في الزوائد إسناده صحيح. يعني لما ساعد النبي عليه السلام على شيء كان يعانيه ويفعله قال لهما لا تيأس من الرزق. كثير من الناس تعاني من ذكر الرزق أو الفقر في رحمة الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر كما ذكر في الحديث الآخر لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماطا وتغوص بطانا. فهل يخرج أحد إلى الدنيا يعني من بطن أمه إلى الدنيا معه الأموال ومعه الذهب والفضة وهذه الأموال؟ ما يخرج كل إنسان سواء أحمر يعني كما يكون الجنين لونه أحمر جلده أحمر لا تيأس من الرزق لا تهززت رؤوسكم يعني ما تحركت رؤوسكم، يعني هذا كان عن إيه؟ استمرار الحياة. فلا بد الإنسان أن يعرف ما دام القلب ينبض ما دام فيه عرق ينبض إذا هناك أمل في التغيير إلى الأحسن مهما كان العناء الذي يعانيه أو مهما كان الذنب الذي ارتكبه حتى لو كان السر، ما دام الإنسان فيه نبض ينبض فلا بد من الالتزام هذه الفرص قبل أن تفوت. يقول عليه الصلاة والسلام لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما يعني ما دام فيكم حياة فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه فسق ثم يرزقه الله عز وجل. فلو نظرت إلى أغنى مليونير في العالم أو أغنى مليونيرات العالم